سلمنا شقفنا عليه اخذ درس مع حضرت مدرس بيت 17 هذا اخر بيت حضرت ها بيت 17 لا هو 17 لكن اذا فرط في التعلم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين وكل ممنوع فللضرورة. لا لكن إذا فرط ما أخذناه أخذناه يا شيخ أخذنا أقسام الناس من حيث بلغ الحجة أربعة يا شيخ طيب أجل يكون أنا وكل ممنوع طيب تفضل وكل ممنوع للضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية وما نهي عنه من التعبد وما نهي صلى الله عليك وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترد لا لا ترد عنه من التعبد أحسن إليك وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة إلى آخره. قول وكل ممنوع فللضرورة كل مبتدأ خبره جملة يباح وقول فللضرورة هذا متعلق بقوله يباح وقرن بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. وهذه القاعدة أو هذا البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على قاعدة من القواعد وهي الضرورات تبيح المحظورات فالممنوع يعني المحرم يباح عند الضرورة فكل محرم فإنه يباح عند الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة دلت عليها الأدلة من القرآن. قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وقال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. ومما يدل عليها أيضا قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه ضرورة. وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل هذه الأدلة تدل على أن المحرم يباح عند الضرورة لكن يشترط في إباحة المحرم عند الضرورة لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يوجد ما يدفع به ضرورته إلا هو. والشرط الثاني أن تندفع الضرورة به يعني يتيقن اندفاع الضرورة به بأن يعلم يقينا أن الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم أو بارتكاب هذا المحرم. فكل محرم لا يباح إلا بهذين الشرطين. أولا أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يوجد ما يدفع به ضرورته إلا هذا المحرم. والشرط الثاني أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن إيش المحرم، أن الضرورة تزول بارتكاب هذا المحرم. فمثلا لو قال مريض أنا مضطر إلى شرب الدم، سأل مثلا قال أنا مريض ومضطر إلى أن أشرب الدم، ومعلوم أن الدم محرم، فنقول لا يجوز لك أن تشرب الدم لأمرين: أولا أن الدم لم يتعين للعلاج، فقد يوجد ما يغني عنه، وثانيا أنه لو تعين فقد ينتفع بهذا الدم وقد لا ينتفع. مثال آخر: إنسان غص في لقمة ولم يحضره إلا خمر، يعني الإنسان عنده إلا خمر، فهل يجوز له أن يشرب من هذا الخمر ما يدفع به اللقمة؟ نقول نعم يجوز، أولا لأن الخمر هنا تعين ليس عنده إلا هو، وثانيا أنه يتيقن اندفاع اللقمة به. طيب مثال آخر: إنسان عطش وليس عنده إلا خمر، فهل يجوز أن يشرب الخمر لدفع عطشه؟ نقول لا يجوز. الشرط الأول متوفر وهو أنه لا يوجد إلا هو، لكن الشرط الثاني ليس متوفرا، وذلك لأن الخمر لا يتيقن نفعه، بل قالوا إن شرب الخمر لا يزيد الإنسان إلا عطشا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: والمكروه إذا تبين أن المحرم لا تبيح إلا الضرورة، ولا بد لإباحته من شرطين: تعين المحرم، وثانيا تيقن اندفاع الضرورة به. فتعين المحرم بحيث لا يوجد غيره، واندفاع الضرورة به لأنه لا يجوز له أن يقدم على محرم يقينا لأمر موهوم، يعني اشتراط تعين المحرم. إذا قال ما الدليل على هذين الشرطين؟ نقول الدليل: أما اشتراط تعين المحرم فلأن المحرم إذا لم يتعين بل وجد غيره فليس هناك ضرورة، فهمتم؟ ليس هناك ضرورة. فإنسان مثلا غص بلقمة وعنده ماء وعنده خمر، نقول الخمر الآن ليس ضرورة لأنه لم يتعين بل وجد ما يدفع به ضرورته من المباح. ثانيا أن يتيقن الانتفاع بهذا المحرم. ما الدليل والتعليل؟ نقول لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على المحرم يقينا لأمر موهوم، فإقدامه على هذا المحرم قد ينتفع به وقد لا ينتفع به، فلا يجوز أن يقدم على فعل محرم لأمر موهوم. أما لو تيقن أو غلب على ظنه النفع فلا بأس. طيب يقول: والمكروه عند الحاجة، أي أن المكروه تبيحه الحاجة، لأن المكروه أخف من المحرم، لأنه لا نهي عنه لا على سبيل الإلزام، لأنه نهي عنه، لأن المحرم نهي عنه لكن لا على سبيل الإلزام بالترك، ولذلك لا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله. إذن المكروه يباح عند الحاجة، فالحاجة تبيح المكروه، وأما المحرم فلا تبيحه إلا الضرورة. ومن أمثلة ذلك الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه يجوز عند الحاجة. من أمثلته أيضا تغميض العينين في الصلاة، الأصل أنه مكروه لكن تبيحه الحاجة، فلو كان يصلي وبحضرته ما يشوش عليه صلاته فيجوز له أن يغمض عينيه. كذلك أيضا من أمثلة ذلك الشرب قائما، الأصل أنه مكروه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، لكن يجوز له أن يشرب قائما للحاجة وتزول الكراهة. يقول المؤلف رحمه الله: لكنما حرم للذريعة يباح للحاجة كالعرية. يعني ما حرم لكونه ذريعة ووسيلة فإن الحاجة تبيحه، فإن الحاجة تبيحه. وقول المؤلف رحمه الله: لكنما حرم للذريعة، ما الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ نسمع دائما الذريعة والوسيلة. الفرق بينهما أن الوسيلة ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، وأما الذريعة فقد توصل إلى الغاية وقد لا توصل. هذا هو الفرق، أن الوسيلة ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، وأما الذريعة فقد توصل إلى الغاية وقد لا توصل. فمثلا مصاحبة رجل السوء ذريعة إلى الفساد، ذريعة إلى الفساد، لأنه قد يفسد وقد لا يفسد مصاحبته، لكن مصادقته ومودته ومحبته وسيلة إلى الفساد، وذلك لأن المحبة والمودة توجب الانقياد له، توجب الانقياد إلى ما يحبه الإنسان ويتأثر به. إذن رجل السوء، رجل مجرد المصاحبة ذريعة، مجرد مصاحبته ذريعة، لكن مصادقته وسيلة. فإنسان مثلا رأى رجل سوء، جلس معه في مجلس مرة أو مرتين، نقول جلوسه معه قد يكون وسيلة إلى، ذريعة إلى الفساد، لكن أن يتخذه صاحبا له، صديقا له، يوده ويحبه، هذا إيش؟ وسيلة إلى الفساد. يقول: لكنما حرم للذريعة، يعني تحريم ذريعة، يباح للحاجة كالعرية. والعرية هي بيع الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر. فالعرية تباح للحاجة، تباح للحاجة. فإذا قال قائل: قد سبق لنا أن المحرم لا تبيح إلا الضرورة، وهنا المؤلف رحمه الله يقول: لكنما حرم للذريعة يباح للحاجة، فأباح المحرم للحاجة، وما سبق وقد سبق أن المحرم لا تبيح إلا الضرورة. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول: جمع بينهما أن التحريم في الشرع على قسمين: الأول ما حرمه الشرع تحريم وسيلة وسدا للذريعة، يعني ما كان تحريمه تحريم وسيلة وسدا للذريعة، فهذا يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. فإذا كان هناك حاجة أو كان هناك مصلحة راجحة فإنه يباح. ومن أمثلة ذلك الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي محرمة، لكن تحريمها تحريم وسيلة أو ذريعة، ولذلك تباح عند المصلحة الراجحة. كذلك أيضا النظر إلى المرأة الأجنبية، الأصل أنه محرم لكنه حرم تحريم ليس لذاته وإنما تحريم ذريعة، لأن النظر المحرم قد يوصل إلى المحرم. فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم ذريعة، ولذلك أبيح النظر للخاطب مع أنه أجنبي، فهمتم؟ أيضا من أمثلة ذلك ربا الفضل، ربا الفضل محرم، لكن تحريمه تحريم ذريعة، لأن أصل تحريم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. كذلك أيضا من أمثلتها لبس الحرير للرجال محرم، وتحريمه تحريم وسيلة وذريعة، ولذلك يباح للحاجة. إذن ما حرم تحريم وسيلة وسدا للذريعة فإن الحاجة تبيحه. القسم الثاني، القسم الثاني ما حرمه الشارع تحريم غاية وقصد، بمعنى أنه حرم لذاته، حرم لذاته، فهذا لا يباح إلا للضرورة، كأكل الميتة وشرب الخمر والدم وما أشبه ذلك. إذن نقول المحرمات في الشرع على قسمين، أو ما حرمه الشرع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما حرمه الشارع تحريم وسيلة وذريعة، فهذا تبيحه الحاجة. ومن أمثلة ذلك الصلاة في أوقات النهي، النظر إلى المرأة الأجنبية بالنسبة للخاطب، تحريم ربا الفضل، إباحة الحرير. والثاني ما حرم تحريم غاية وقصد، يعني حرم لذاته، فهذا لا تبيح إلا الضرورة. فإذا قال قائل ما الدليل على أن ما حرم تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح؟ نقول هناك أدلة، منها أولا ما ثبت في الحديث الصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذه حاجة وليست ضرورة. كذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما، وهذا أيضا ليس ضرورة بل هو حاجة. أيضا مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في لباس المحرم حينما خطب بعرفة، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فأباح النبي عليه الصلاة والسلام للمحرم ما يحرم عليه حل الإحرام، أباحه للحاجة، أباحه للحاجة. واضح؟ إذن نقول المحرمات ما كان تحريمه تحريم وسيلة وذريعة تبيحه الحاجة، وما كان تحريمه لذاته وقصدا فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. ثم أيضا هناك تقسيم آخر بالنسبة للتحريم، لأن التحريم قد يكون نعمة من الشارع، وقد يكون عقوبة، وقد يكون ابتلاء واختبارا. فالتحريم ينقسم باعتباره نعمة أو عقوبة أو ابتلاء إلى أقسام. القسم الأول أن يكون التحريم نعمة من الشارع، نعمة من الشارع، وذلك كتحريم الكفر والمنكر وغير ذلك مما هو محرم في الشريعة، فتحريمه في الواقع نعمة. والقسم الثاني أن يكون التحريم بسبب عقوبة استحقها العبد أو استحقها العباد بسبب ذنوبهم، يكون التحريم عقوبة استحقها العباد بسبب ذنوبهم. قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، وقال عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا النوع من التحريم هو عقوبة خاصة في الأمم قبلنا وليست في هذه الأمة، لكن قد يعاقب الله عز وجل أحدا من هذه الأمة بتحريم الشيء عليه قدرا لا شرعا، فقد يعاقب الله عز وجل أحدا من هذه الأمة بتحريم الشيء عليه قدرا لا شرعا، بحيث لا يتمكن من تناول هذا الشيء المباح بسبب مرض. فهمتم؟ فمثلا الحلوى أو السكر مباحة، قد يعاقب الله عز وجل أحدا من هذه الأمة بتحريم هذا الشيء عنه أو عليه، يعني أنه يمنع منه قدرا لا شرعا، شرعا يباح لكن قدرا يمنع منه، بحيث يقول له الطبيب لا تأكل الشيء الفلاني أو الأكل الفلاني، هذا محرم عليه قدرا. القسم الثالث من أقسام المحرم أن يكون التحريم ابتلاء واختبارا للعباد، ابتلاء واختبارا للعباد، كقوله عز وجل إن الله مبتليكم بنهر، وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن ذلك أيضا محظورات، المحظورات في جميع العبادات، محظورات الحج، محظورات الصيام، كلها إيش حرمها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا. إذن تبين أن المحرمات على أقسام، من حيث كونها نعمة أو عقوبة أو ابتلاء واختبار، على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون التحريم نعمة، كتحريم الكفر وتحريم إيش المحرم، كذلك شرب الخمر، تحريم الزنا حقيقة نعمة، لأنه لو كان الزنا مباحا لاختلطت الأنساب وعم الفساد. والثاني أن يكون التحريم بسبب عقوبة، وهذا كما مثلنا كما في الآيات هذا خاص بالأمم السابقة، أما في هذه الأمة فلا، لكن قد يحرم الإنسان أو يحرم العبد من هذه الأمة عقوبة، لكن من باب التحريم القدري للشرعي، بمعنى أن الله عز وجل يمنعه من هذا الشيء المباح قدرا. والثالث أن يكون التحريم ابتلاء وامتحانا واختبارا ليعلم الله من يخافه بالغيب، كما في تحريم الصيد، وكذلك في تحريم ماذا إن الله مبتليكم بنهر. ومن أمثلة ذلك محظورات الإحرام ومفسدات الصيام، حرمها الله عز وجل ابتلاء واختبارا. ثم قال المؤلف رحمه الله وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. ما نهي عنه، ما هنا يصح أن تكون اسما موصولا ويصح أن تكون شرطية، يصح أن تكون اسما موصولا ويصح أن تكون شرطية. فإن كانت اسما موصولا، نعم يصح أن تكون اسما موصولا، لكن إذا كانت شرطية فمن المعلوم أن جواب الشرط يقرن بالفاء، يعني التقدير فأفسده، لكن نقول هنا حذفت الفاء لضرورة النظم، لضرورة النظم. يقول وما نهي عنه من التعبد، التعبد يعني من العبادة، أو غيره، غير التعبد يعني كالمعاملات والأنكحة وغيرها، أفسده أي أحكم بفساده، لا ترددي، لا ترد، لا ترددي في كونه فاسدا. ومعنى البيت أن ما نهى الشارع عنه من العبادات والمعاملات إذا وقع على الوجه المحرم المنهي عنه فإنه يكون فاسدا. وبهذا البيت يشير المؤلف رحمه الله إلى أو الناظم رحمه الله يشير إلى قاعدة، وهي أن النهي يقتضي الفساد، فكل نهي فإنه يقتضي الفساد. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما نهي عنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وثانيا أن تصحيح ما نهى عنه الشارع فيه مضادة للشرع، لأن الشارع نهى عنه طلبا لعدم إيقاعه وحصوله، وتصحيحه فيه طلب لإيقاعه وحصوله. يعني الشارع إذا نهى عن شيء فهذا النهي يتضمن ألا يوقع هذا الشيء وألا يحصل هذا الشيء. فنحن إذا صححنا هذا الشيء الذي نهى عنه الشرع فمعنى ذلك أننا طلبنا وقوعه وإيجاده، وهذا لا ريب أنه مضادة للشرع. لكن هل كل نهي يقتضي الفساد أو لا؟ في قول المؤلف: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد لا ترددي، هل كل نهي يقتضي الفساد أو لا؟ نقول: بيّن المؤلف رحمه الله هذا الإجمال في قوله: فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضيل فافهمن العلة. فجعل النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه إلى أقسام، جعله أقساما. وتقريرا لهذا نقول إن أقسام النهي إن النهي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، يعني أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، فلا يصح عبادة كان أم معاملة. مثال ذلك في العبادات: الصلاة في أوقات النهي نهي عنه لذاته، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. صوم يومي العيدين منهي عنه لذاته فلا يصح. صيام أيام التشريق نهي عنها لذاتها فلا يصح. الصلاة في المواضع المنهي عنها، الصلاة في المقبرة والحمام، ما حكمها؟ أن نقول تصح مع التحريم؟ لا، لا تصح، لأنه نهي عنها. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا في العبادات. من أمثلة ذلك في المعاملات: البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا منهي عنه لذاته، فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع. أيضا بيع الخمر والميتة، إن الله حرم بيع الخمر والميتة. إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثاني: أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به. أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، فهذا أيضا يقتضي الفساد فلا يصح. مثال ذلك: من المعلوم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى بنجاسة وهو عالم فصلاته لا تصح، النهي هنا عائد إلى ليس لذات المنهي عنه، وإنما يعود على شرط يختص بالعبادة. طيب لو صلى بغير سترة، أمر بغير سترة يعني قد ولم يستر عورته، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فهو يعود إلى شرط في الصلاة يختص بها فلا يصح. ومن أمثلته في المعاملات بيع الحمل يعود إلى شرط في المعاملة على وجه يختص، وهو العلم بالمبيع. كذلك أيضا باع ما لا يملك، النهي عن بيع ما لا يملك لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى شرط في المعاملة على وجه يختص. ما هو الشرط؟ أن من شرط البيع أن يكون من مالك. بيع الحمل لا يصح لأنه عائد على العلم بالمبيع. بيع ما لا يملك لا يصح لأنه يعود إلى شرط من شروط البيع، وهو أن يكون البيع من مالك. طيب بيع الطير في الهواء والسمك في الماء يقول أيضا لا يصح، لأنه يعود إلى شرط وهو القدرة على التسليم. القسم الثالث من أقسام النهي أن يعود النهي إلى شرط على وجه لا يختص، أن يكون النهي عائدا على شرط في العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بها. فهذا على المذهب يقتضي التحريم والفساد، مذهب أنه يقتضي الفساد، والقول الثاني أنه لا يقتضي الفساد لانفكاك الجهة. ومن أمثلة ذلك في العبادات الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في البقعة المغصوبة، هل تصح الصلاة أو لا تصح، وعليه صح الوضوء أو لا يصح. المشهور من مذهب الإمام أحمد وكذلك عند غيره أن ذلك لا يصح، فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب، ولا تصح الصلاة في البقعة المغصوبة، ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب. قال لأنه صلى في ثوب محرم. والقول الثاني أنها صحيحة، وذلك لأن النهي عن الصلاة في المغصوب بقعة كان أم سترة لا يختص بالصلاة، وذلك لأن الشارع نهى عن الغصب نهيا مطلقا، الغصب منهي عنه، فغصب الثوب منهي عنه سواء غصبت هذا الثوب لتلبسه تتجمل به، أو غصبته لتصلي فيه، أو غصبته للتدفئة، محرم. كذلك أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة، غصب الأرض منهي عنه، والنهي عنه ليس خاصا بالصلاة، لم يقل الشارع لا تصلوا في أرض مغصوبة، بل نهى عن الغصب مطلقا، سواء غصبت أرضا لتصلي أو لتجلس أو لتبني أو لتؤجر أو ما غير ذلك. فهمتم؟ وبناء على هذا نقول إن النهي في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان خاصا بها. النهي في العبادة كل عبادة لا تفسد بالنهي عنها إلا إذا كان خاصا بها. وبعبارة أحسن نقول المحرم في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان خاصا بها. نضرب مثالا الصيام، الأكل في الصيام مفسد، والشرب مفسد، والحجامة مفسد لأنه خاص بها، فالأكل والشرب محرم على الصائم، لكن غير الصائم يجوز له. وأما إذا كان التحريم عاما فلا يفسدها، كالكذب والغيبة والنميمة، الكذب حرام على الصائم وعلى غير الصائم، وكذلك الغيبة وكذلك النميمة. إذن نقول المحرم في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان خاصا بها، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج، لأن الحج حتى المحرمات الخاصة به لا تفسده. فلو أن محرما حلق رأسه عمدا، أو تطيب عمدا، أو لبس مخيطا عمدا، يأثم عليه الفدية، ولكن نسكه هل يفسد؟ لا. إذن أعيد أقول المحرم في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان خاصا بها، أما إذا كان عاما فلا يفسدها، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج فإن المحرمات فيه لا تفسده. طيب في المعاملات إذا عاد الشرط على وجه لا يختص، نقول من ذلك البيع المعلق، البيع المعلق نقول أيضا يصح على القول الراجح. المذهب أنه لا يصح، مذهب أنه لا يصح، والصحيح صحته. القسم الرابع من أقسام النهي أن يعود النهي أو أن يكون النهي عائدا إلى ما ليس بشرط مطلقا، بل يكون عوده إلى أمر خارج، إلى أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد حتى على المذهب. من أمثلة ذلك الوضوء من الإناء المحرم، الصلاة أو صلاة من عليه عمامة محرمة كما مثل المؤلف به كالعمة، صلاة من عليه خاتم ذهب، خاتم الذهب للذكور محرم، فصلى وعليه خاتم ذهب، تقول الصلاة الصحيحة، لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج، إذ ليس من شرط صحة الصلاة لبس الخاتم وستر مكانه. صلى وعليه عمامة حرير، نقول تصح الصلاة، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة ستر الرأس. كذلك في المعاملات الغش في البيع، لو غش في البيع فالبيع صحيح، لأن للمشتري الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع. كذلك أيضا تلقي الجلب، تلقي الجلب. فالمهم أن الخلاصة أن النهي، النهي هل يقتضي الفساد وعدم الصحة أو لا؟ قلنا النهي أربعة أقسام: أن يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد عبادة كان أم معاملة. الثاني أن يعود إلى شرط في العبادة أو المعاملة على وجه يختص فيقتضي الفساد. الثالث أن يعود إلى شرط في العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص، فالمذهب أنه يقتضي الفساد، والقول الثاني أنه لا يقتضي وهو الصحيح. القسم الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، ففي هذه الحال لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. نعم، والله أعلم.